يا جمهور أنا أوروبية في كثيرة الجور وفي شوق دنيا لقهوة الدكتور كتشتنية حقية لفرقل رقصة غنية خيرو ويدات بسام وين كوم وفي مولاي وزي الريش فوتوغراف Oh,